بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حقه مستغن عنه وما دونه. قوله والعرش، العرش في اللغة وليس في الشرع، في اللغة هو سرير الملك، وليس من ذلك نقول إن عرش الرحمن هو سرير الملك، لا، نقول لغة في اللغة إذا قيل الحاكم أو الوالي على عرشه جالس عليه معناه جالس على سرير ملكه. وعرش الرحمن لا يعلم كنهه وحقيقته سوى الله عز وجل، وقد أتت أوصاف في نعته، فجاء في القرآن في وصفه بأنه مجيد، يعني ذو مجد. قال سبحانه: ذو العرش المجيد. وجاء في وصفه أنه عظيم، يعني عرش ذو عظمة. قال سبحانه: لا إله إلا رب العرش العظيم، فإن توله قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وورد في وصفه بأنه كريم، كما قال سبحانه: ذو العرش العرش الكريم. فهذه أوصاف العرش في القرآن ثلاثة: مجيد، كريم، عظيم. وعرشه سبحانه على الماء، كما قال سبحانه: هو الذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرشه على الماء. ويحمل عرش الله عز وجل يوم القيامة ثمانية من الملائكة. ووصف هؤلاء الملائكة الذين يحملون العرش، قال النبي عليه الصلاة والسلام في السنن، وهو حديث صحيح: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش ما بين، حديث سنن أبي داود، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. إذا كان هذا ملك واحد من حملة العرش، فما ظنك بالعرش؟ والعرش له قوائم، كما في حديث الشفاعة قال: فإذا رفعت رأسي فإذا موسى آخذ بقوائم العرش، فلا أدري رفع قبلي أم جوزي بالصعقة. ومن توسل الداعي يعني في تفريج الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله رب العرش العظيم، لا إله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فمن ألفاظ تفريج كربات المكروب التوسل إلى الله عز وجل بأن عرشه عظيم وكريم. وخلقه أكبر من خلق السماوات والأرض، وأكبر من خلق الكرسي، وهو أعلى الجنة، وهو وفردوس الأعلى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: سألتم الله الجنة فاسألوا فردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، فهو أعلى الجنة مثل القبة، الفردوس الأعلى أتت كالقبة، فإنه أعلى الجنة وسقف الرحمن. والله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى الثلث الأخير من الليل، والسلف رحمه الله قال شيخ إبراهيم: والأولى السكوت عن هذا، فلا يقال هل يخلو العرش منه أم لا، فنثبت أن الله عز وجل ينزل كما أتت النصوص، كما أتت به النصوص، ولا نقول يخلو من العرش أو لا يخلو منه العرش. فقوله والعرش والكرسي حق، يعني العرش حق نؤمن به، لأن النصوص أتت به من الكتاب والسنة. وما عز وجل لما خلق السماوات والأرض استوى العرش، قال سبحانه الرحمن على العرش استوى، وقال الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام من ثم استوى العرش الرحمن، فخلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل تلك الصفة. كيف استوى الله أعلم، ولا نسأل عن ذلك، فنقول كيف استوى الله العرش لما خلق السماوات والأرض. قال والكرسي، الكرسي أعظم آية في كتاب الله سميت به آية الكرسي، وإذا قرأها العبد قبل أن ينام لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح، كما في البخاري ومسلم. وسميت آية الكرسي لورود الكرسي فيها، وسع كرسيه السماوات والأرض. ولم يرد في وصف الكرسي حديثا صحيحا فيما أعلم سوى قول ابن عباس، قول صحيح مرفوع، وإنما ورد لم يرد فيه حديث مرفوع عن النبي عليه السلام في الكرسي، وإنما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأن الكرسي موضع قدمي الرحمن. والعرش أكبر من الكرسي، ورد في بعض الآثار كخردلة في فلات، يعني الكرسي بالنسبة للعرش، فالكرسي صغير بالنسبة للعرش، والعرش أعظم وأكبر منه. لذلك قال والكرسي حق، يعني أيضا نؤمن بالكرسي، فقد قال الله عز وجل في النص وسع كرسيه السماوات والأرض. ثم وأعظم مخلوق العرش، والله عز وجل وهو مستوى على عرشه مستغنين عن العرش، كما قال عز وجل فإن الله غني عن العالمين، فكل ما سوى الله عالم، وقال إن الله هو الغني الحميد، بل إن العرش محتاج إلى الله، فكل من في السماوات ومن في الأرض يسبح لله، قال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وقال ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات ومن في الأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. فالعرش محتاج لله. وإذا قيل الله عز وجل فوق العرش فكيف غير محتاج العرش، نقول نعم، أول رب العالمين خالق وذاك مخلوق. ويضرب أهل العلم مثالا مخلوق مع مخلوق وهو فوقه وغير محتاج له، فمثلا السماوات فوق الأرض وأكبر من الأرض، ومع ذلك السماوات وهي فوق ليست محتاجة للأرض، وهي السماوات أكبر بكثير من الأرض. فإذا كان هذا المخلوق الكبير الأعلى غير محتاج للمخلوق الأصغر منه وهو أسفل منه، فهذا مخلوق من مخلوق، فمن باب أولى لا شك الله عز وجل غير محتاج بالعرش، كما في النص السابق فإن الله غني عن العالمين، والآيات الكثيرة له الملك وهو العلي العظيم وهو العلي الكبير وهو غير محتاج العرش كبير، العرش مخلوق من مخلوقاته. لذلك مستغني سبحانه العرش، لذلك قال مستغني عن العرش وما دونه، يعني مستغني العرش وما دونه من المخلوقات، فهو مستغني عن الأرض ومستغني عن الشمس وعن الكواكب ومستغني عن العباد كلهم. قال سبحانه إن تكفروا فإن الله غني عنكم، فليس محتاجا لنا. وفي الحديث القدسي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد لم ينقص ذلك منك شيء، لست محتاجا لكم، فإن الخلق هم المحتاجون إليه، كل يوم هو في شأن. قال محيط بخلقه وفوقه، محيط بخلقه وفوقه، محيط بكل شيء وفوقه، يعني الله عز وجل محيط بكل شيء، هو العرش محيط بكل شيء حتى بالعرش. يعني يريد أن يبين بأن الله بأن العرش مخلوق من مخلوقاته، والله غير محتاج له، محيط بكل شيء كما قال سبحانه وكان الله بكل شيء محيطا، وقال والله من ورائهم محيط، وقال وهو العلي الكبير، وقال وما كنا عن الخلق غافلين فهو محيط، وقال وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، الظاهر ليس فوق شيء، الباطن ليس دون شيء، فهو محيط بكل شيء سبحانه، ومحيط بكل شيء، ومع إحاطته بهم ليس ممتزجا بهم ولا مخالطا لهم، بل قال وفوقه، الله محيط بهم لا تخفى عليه خافيه، محيط بالخلق جميعا العرش وغير العرش، ولا تخفى عليه خافيه وهو فوقهم سبحانه. قال عز وجل سبح اسم ربك الاعلى، وقال اليه يصعد الكلم الطيب، وقال يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي، وقال النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من فوق إلى أسفل، يدل علينا في العلو سبحانه وتعالى، وقال هو الأول والآخر والظاهر، حسن وسلم الظاهر الذي ليس فوقه شيء. فالله عز وجل فوق العرش، وهو فوق جميع مخلوق، فوق العرش محيط بهم مطلع عليهم لا تخفى عليه منهم خافية، لذلك قال محيط بالخلق محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، أعجز تقدير الكلام أعجز خلقه عن الإحاطة به، يعجز الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم ولو اجتمعوا أن يحيطوا بالله، وهذا إعجاز وهذا إعجاز لا يمكن أن يأتي به البشر، وهذا كما قال الله عن نفسه وهو العلي العظيم، وقال وهو العلي الكبير، فهو كبير وعظيم وعلي في العلو سبحانه، وقال ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، فهو الكبير العظيم العالي لا يمكن أحد أن يحيط به. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أولئك الخلق ضعفاء والله هو القوي، وقال أيضا إن الله رزاق ذو القوة المتين، وهو سبحانه متين لا يحيط به الخلق قوة وجبروتا وعظمة وعلوا وذاتا وكبرياء سبحانه وتعالى. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول ما هو تقدير أعجز الحافظ خلقه، يعني أعجز الله خلقه عن إحاطة بهم، يعني جعلهم عاجزين أن يحيطوا. قل ليست هذه النعوت والصفات على رب العرش مثل رب العرش العظيم رب العرش الكريم لأنه يكون العرش الكريم؟ لا، في سورة البروج ذو العرش المجيد وصف لله يعني مجيد، وفي قراءة ذو العرش المجيد ووصف العرش أنه مجيد، وفي آخر المؤمنون ذو العرش الكريم ووصف العرش بأنه كريم. ثم تعرفون المنعوت يتبع النعت، فالنعت يتبع المنعوت. نعم، والمراد بالكريم يعني فيه كل صفة كرم من الجمال والبهاء والحلي ونحو ذلك. نعم، وليس المراد بالكرم يعني في الجمادات له البذل والعطاء والسخاء، لا، وإنما كريم جميل يعني كريم معنى الجمال والحسن والبهاء والعظمة والقوة في الخلق. نعم.